بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. انتوا طلبتوا عايزين شرح الهيكل، فقلنا ناخد المساكن بتاعه ربنا من الاول. احنا خدنا في الطقس شكل الكنيسه وغيره، ده اخر حاجه، لكن في البدايه كانت خيمه الاجتماع، ونشوفها مقدمه عنها موسعه شويه وتصميمها الخارجي، وبعد كده هنشوف الايه، هنشوف من المره الجايه بقى التفاصيل. فاول حاجه خيمه الاجتماع، بعد كده هيكل سليمان بالترتيب، بعد كده زربابل، وبعد كده هيكل حسقيال. تمام، ده كان في السبت، بس طبعا يعتبر حاجه رائعه جدا يعني. وبعد كده هيكل هيرودس اللي هو كان في عصر المسيح. تمام، هنشوف ليه برضو تصميمات وغيره. لا، هو يرمز لكنيسه العهد الجديد، لكن هو من ناحيه الواقع لا، انه حتى الاسباط حاسبها حسقيال كلها غرب نهر الاردن مش شرق نهر الاردن. بس طبعا في ناس طبعا اساتذه في الحاجات دي عملوه 3D والوان وشغل حلو جدا، هنشوفه يعني مره جايه. ناخد بقى عن خيمه الاجتماع، عشان طبعا هي هنشوف موجوده فين وازاي، بس هي اساسا موجوده في خروج 25 31. طبعا العجيب جدا ان ربنا خالق السماء والارض دايما في حكايه الاخلاء، يسكن في حاجه من بره يمكن شكلها مش كويس لكن من جوه جميله، وده مبدا في الطقس. تمام، ان الكنيسه القبطيه لا تزين من الخارج، يعني مترسمش عليها ايقونات من بره، ولا الأبب يبقى فيها برضو حاجة من بره، كله من الداخل. ده نفس المبدأ بتاع خيمة الاجتماع، عشان برضو نربط برضو ليه بنقول الكلام ده. فلما تلاقي اي زينة في الكنائس حتى لو عندنا من بره، يبقى ده لا، مش ولا قانون كنيسة ولا طقس ولا حتى كتاب مقدس. الكنائس التانية زي الكنائس مثلا روسية مثلا، تلاقي القبة يعملوها ذهب زي راس البصلة كده، زي كنيسة مريم المجدلية في القدس وغيره يعني. فالعجيب جدا ان ربنا يسكن في خيمة المواد اللي بتغطيها جلد تخس، وده حيوان مائي. تمام، عشان برضه ما حدش، وشعر ماعز، ايه يا عم. وبعدين لما تقام يعني تحمل على الظهور، لان دي قعدوا بيها في البريه 40 سنه، طبعا زائد طبعا زمن القضاه حوالي 450 سنه. تمام، الكلام ده موجود في عظه للقديس بطرس الرسول في انطاكيا البسيديه في اعمال 13، حكايه 450 سنه لغايه صموئيل. الميزه في الخيمه انها في مثال اظهره ربنا على لموسى النبي على الجبل، يعني شاف عين شيء من اورشليم السماويه. عشان كده هنربط سفر الرؤيا دلوقتي، هنشوف ان في سفر الرؤيا احنا بنقرا مش واخدين بالنا ان في باب في خيمه الاجتماع. فالتصميم ده مش تصميم مهندس عادي، تصميم ربنا، مع البرد الملاحظه ان في بعض الخيم. تمام، في نفس زمن الخيمة زي في مصر وغيره، بس طبعا اختلاف جوهري في التقسيم وغيره، شبيهة في الشكل يعني. في هرم خوفو جنبيه كان في أم خوفو عندها خيمة، بس بتقسمها بطريقة تانية. طبعا ده موضوع تاني، مش مجرد انها خيمة يبقى احنا واخدين منها، لا. فربنا بياخد الاجواء اللي موجوده بس بيحولها، مش بيحولها هو، بيشكلها بالطريقه السليمه. تمام، وغيره، عشان برضو لو حد سال خصوصا بتوع الاثار، تمام، في حاجه زي كده ايه الفرق. تمام، طيب، موسى النبي قعد من غير اكل ولا شرب 40 يوم و40 ليله عشان يشوف المثال ده على الجبل. واللي وضح لنا زي ما احنا عارفين الحكاية دي معلمنا بولس في عبرانيين، قارن من خروج 25-40 وعبرانيين 8-5. عبرانيين برضو فيها كذا نوع من التقسيم، فيها ان المسيح اعلى من كل الكائنات، الملائكة، موسى، هارون، يشوع، غيره، تمام. وايضا قارن بين العهد القديم والجديد مقارنة واضحة جدا، تمام. فوضح لنا حاجات كتير. ده بزائد طبعا في رسالة كورنثوس مثلا في شيء من الرمزية اتكلم عنه معلمنا بولس، بس الاساسي عبرانيين، تمام. فالخيمة طبعا ليه يا رب انت عايز خيمة؟ الخيمة لان ربنا عايز يسكن وسط شعبه، وشعبه ده بما انه هو مترحل بدوي بيتجول، فهو بيكون وسط شعبه برضو معاه حسب حالته. هو متجول هيبقى متجول معهم. حتى بعد دخول ارض كنعان قعدت فترة في شيلو، تمام، اللي هو سبط افرايم، وهنشوف. ربنا طلب بتاعه خيمة الاجتماع قال ان هو يسكن وسط شعبه. وتعليمات الخيمة دي يقول لان كل ما سبق فكتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. يعني الكتب اللي هي بتاعت العهد القديم لما نشوف فيها المسيح هتبقى هي لينا تعزية. ربنا خلق السماء والأرض بطبيعتها حب للإنسان، وحاول يشارك الإنسان عشان يقدس الإنسان يبقى وصل، تمام. والخيمة كلم معنا قال شبه السماويات وظلها، على مثال السماويات. أنا نشوف ما بعد شوية إن فعلا اتفتح في سفر الرؤيا وتشاف خيمة الاجتماع. يا سلام، تشوف الكلام ده. برضو الناس اللي بتقول لك ما فيش عهد قديم ولا الكلام ده، لا، تعال شوف. عشان كده بقول لك شوف الكلام ده ازاي، شبه السماويات وظلها، فما فيش استحسان بشري. وفرجها له حتة حتة، والحتة دي بتعملها من ايه وتعملها ازاي، تمام. وبعدين في نهاية العصور، تمام، سكن ربنا وسط الشعب وتجسد. وهنشوف ان في كلام كلمة متشابهة بين كلمة خيمة وكلمة تجسد، تمام. ربنا ازاي يقترب من شعبه؟ ابتدى بقلم موسى، بقى قال له اصعد للجبل انت وهارون وناداب وابيه، ودول اولاد هارون، و70 شيخ من اسرائيل، واسجدوا من بعيد ال70، تمام. ويقترب موسى وحده للرب، لكن باقي الشعب خليه بعيد، لان موسى يمثل المسيح اللي هو وسيط العهد القديم، والمسيح وسيط العهد الجديد والقديم، لان هدف كل حاجه. فالهدف ان هم، ويقول الكتاب ان هم في خروج 24:10 لما قعدوا على الجبل اكلوا وشربوا ولقوا، خلي بالك من الصور فقط مالكش دعوه بالكلام، تمام، وراوا شبه، يعني راوا يعني شيء من مجد ربنا من صنعة العقيق، تمام، شبه السماويه. وبعدين بيقول ان الذبايح دي بتقرب شعب ربنا وتقدسه عن طريق الدم. عشان كده يقول ايه، انتم الذين كنتم قبلا بعدين الامم، ممنوع يخش لغايه حته معينه في الهيكل، صرتم قاربين بدم المسيح. كان في 5 ذبايح، لا دلوقتي بقى في دم المسيح. دي موجوده في افس 2:13. وبعد كده قلنا ازاي موسى اخذته سحابه على عن انظار الشعب، وقعد 40 يوم و40 ليله انفتحت ليه السماوات، وشاف خيمة الاجتماع على جبل سيناء. فترة الأربعين يوم دي كان برضو للشعب في سفح الجبل موجود مستنيه؟ لا لا لا، نزل بس. وبعدين وكرر واكد ان ضروري ان انت تعمل الخيمه على المثال اللي هو قاله له في الجبل. قال بحسب ما انا اريك من مثال المسكن ومثال جميع انيته هكذا تصنعون، حتى الانيه والتوابع بتاع الاواني تصنعها زي ما انا وريتك، ما فيش استحسان من شخص، مش بمزاجك. تمام، موجود خروج 25 ل 30 و 35 38. فلما عملها حسب، يعني طبعا عملها حسب اوامر ربنا بالظبط، لدرجه اني يعني ده بيبين يعني اهميه خيمه الاجتماع بالنسبه للكنيسه حتى في العهد الجديد. هنشوف ليه دلوقتي. يعني مثلا عايز اقول يعني ان خيمه الاجتماع هنشوف يعني كم مره اتكررت والدليل على اهميتها، وده هنشوف ازاي اقامه خيمه الاجتماع لما ابتدوا بقى يعملوها وازاي اقاموها، ناخد واحده واحده مع بعض. خيمه الاجتماع اقيمت في السنه الثانيه للخروج، يعني قعدوا في حريب، جبل حريب في سيناء، ما يقرب من سنه، لان هم وصلوا تقريبا في السنه الاولى. وبعض البعض يقول في التقليد البتاع ده الاسرائيلي او اليهودي ان في اليوم الخمسين طلع موسى للجبل، طلع يوم اثنين ونزل يوم خميس، عشان كده اسمه اثنين وخميس. فدي في السنه اول شهر في السنه الثانيه، واول شهر عندنا احتمالين، وده في الغالب السنة الدينية شهرها الأول اللي هو نيسان، ده الدينية. المدنية ده يبقى السابع. تمام، فقعدت استغرق صنعها تسعة أشهر. طبعا من حاجة دقيقة جدا. أطاع الشعب أوامر ربنا بكل دقة وأقام الخيمة طبق المواصفات بتاعتها. تمام، واليوم ده كان يوم مفرح، واتمسح فيه الكهنة لأول مرة. تمام، ودشنت الخيمة، وزي ما حصل في الهيكل السحاب خط غطى الخيمة. دي حصلت أيام بتاع ده سليمان، أول مرة تحصل. حصلت أيام إيه؟ حصلت في خيمة الاجتماع. أول ما دشنوها السحاب حل فوق الخيمة، طبعا في قدس الأقداس. تمام، وبهاء ربنا في المسكن. رئيس الكهنة كان جوه؟ لا، ما رئيس الكهنة كان موسى. كان موسى وهارون. تمام، ملأ المسكن، يبقى السحابة ملأت المسكن، والسحابة علامة وجود ربنا. هتلاقي في الصعود في سحاب والمجيء التاني، ودايما السحابة علامة مجد ربنا، ودايما إشارة حتى إلى طغمات الملائكة اللي يبقوا صاحبين لربنا. تمام، المهم والشعب اعلن ان مجد ربنا ملأ الخيمه. ودي اول مره تحصل في تاريخ اسرائيل، لاول مره صحيح ظهر هو على هيئه عمود نار وشق البحر الاحمر وفصل بين المصريين والعبرانيين. كويس، كل ده كلام كويس، لكن حل بمجده بقى في مكان كان في الخيمة، ده أول مرة. تمام، تاريخ الخيمة بقى تعال نشوف تاريخها واحدة واحدة ونشوف إيه. إقامتها هي وأدواتها قلنا في الشهر الأول للسنة الثانية للخروج، موجودة في خروج 40-2-17 قبل احتفالهم بعيد الفصح، دليل ان هي في شهر نيسان، في عيد الفصح 14 نيسان. تمام، وبعد خروجهم ب 14 يوم. طبعا مقارنة بين ده وده في خروج 40-35 وعدد 9-15 ارتحلهم في البرية ده. تمام، اول مرة قلنا يعني لما خلصت كان في اليوم 20 في الشهر الثاني في السنة الثانية، دي موجودة في عدد 10-11، لأن سفر العدد بين حاجات ما بينهاش الخروج، طريقة حركة الأصباط تتحرك إزاي، دي برضو حاجة. طريقها في أرض كنعان بقى، تمام؟ تابوت العهد فضل يلف 40 سنة، ولما حاربوا شرق الأردن خدوها كلها، وشمال بحر الميت، شمال الغربي البحر الميت، حتى اسمها إبل شطيم، تمام؟ في الغالب عندنا إذا كان في هنا موجودة حاجة موجودة كخريطة نوريها لكم، إبل شطيم شمال البحر الميت، شمال غرب البحر الميت، يعني قبل ما يعبر الأردن مقابل أريح، تمام؟ أول ما الكهنة كانوا شايلين تابوت العهد، كان عندهم إيمان، أول ما وقفوا بطون أقدامهم لمست نهر الأردن، انفلق النهر، والمية اللي هو طبعا نابع من الشمال، من الشمال للجنوب منحدر، المية اللي فوق وقفت والجنوب مشي، فضلت اللي فوق دي واقفة. يا سلام. لغاية ما كل الشعب عدى، وبعد كده خلوها في الجلجال. الجلجال دي أول محطة مقابل إبل شتيم، شطيم، قبل ما تخش حتى على أريحة، يعني أول حتة في غرب الأردن، ومنها كان بيطلع يشوع يحارب، تمام، قبل ما يوصل للأريحة. لما عبر أول حتة كانت الجلجال. لو عايزين نرسم لكم خريطة نرسم لكم. طب معلش، موضوع المية بتاعت نهر الأردن انفلقت، يعني مثلا احنا عارفين في البحر الأحمر ما دي زي الرياح الشرقية هي اللي عملت كده، دي هنا لا، ده ربنا بقى، الرياح الشرقية دي السبب. ما عارف يعني ربنا هو اللي عمل كده. هو اللي عمل كده. اه لكن التانية والتانية برضه ربنا هو اللي عمل كده. ماشي، ما كان بيعطل رياح برضه، رياح برضه لا، ليها حاجة طبعا، ليها تفسير علمي طبعا. التفسير العلمي، وده موجود كتير في احداث مسجله بالتاريخ، ويمكن اخذناها قبل كده، ان المنطقه غور الاردن اللي هي شمال ويمين شرق وغرب نهر الاردن فيها منطقه زلزاليه، وفيها غابات، يعني التربه مش ثابته، تمام، فتحركت صخره او جزء من التربه دي، تمام، وراح قفل، وقف قدام المايه، تمام. ده بالنسبة للعلم. وعندنا التسجيلات بالسنين بالضبط كده، لأنها اتعملت كذا مرة بعد ما تحرك لا وقع. ما دي بقى في فرق بين الحاجة العلمية اللي بتحصل كده، تمام، حاجة بقى اللي هي ربنا هو اللي بيحركها، لكن السبب المحرك هو ربنا، تمام. كويس السؤال. فقعدوا شرق غرب الأردن في الجلجال. الجلجال دي قبل ما يخش على أريحة، الجلجال طلع منها خد أريحة وعاد في النص ونزل للجنوب، تمام، لأن الجنوب أسهل، وبعد كده طلع لملوك الشمال. كل ده الجلجال، لو أن الجلجال فيما بعد للأسف خلوها شعب السيسوف، الجلجال المنطقة المقدسة حلت فيها خيمة الاجتماع، لكن بعد كده خلوها منطقة عبادة الأوثان. واللي يقرأ فيكم النبوات هيلاقي حكاية الجلجال دي في سفر أشعياء بالأخص. ها؟ لا مش أربعام، ده هم بني إسرائيل، ساب ربنا وانتهت الحكاية. بعد كده يبقى قعدت في الجلجال في تخم أريحة الشرقي، يعني شرق أريحة، يعني تمام؟ برضو عايز هتوصل لكم استشعر. هو في خريطة، مش عارف الناس اللي تشوفها ولا لا، دي ما فيش هنا، يبقى هنوريكم على الخريطة، فيها معانا خريطة بس هنشوفها في الآخر. نعم، بص خلي بالك معايا، ممكن نقدر نشوف من هنا، يعني لو قلنا كده مثلا ده البحر المتوسط، تمام، ودي الدلتا بتاعت مصر، تمام، هنا خلي بالك معايا في حته اسمها بحيره الحوله صغننه كده، بعد كده بحر الجليل تمام، ويمشي كده يعمل هنا ايه البحر المتوسط تمام. فهم عبروا الاردن هنا ابل شتيل تمام، مش شايفين؟ طبعا حاول ايه يعني ممكن تتعلم مش مشكله دي تشيلها. وبعد كده طلع للشمال، فكانت تلت الاجتماع هنا قبل ما يخش ايه؟ قبل ما يخش البتاع ده، قبل ما يخش اريحه، خلاص؟ فكانت جلجال هي منطقه الانطلاق بالنسبه ليشوع. يعني خيمه الاجتماع كان اول مكان ليها جلجال قبل الشيوخ. تمام؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، وبعد عشان ناخد الحاجه ايه؟ خطوه خطوه، اهي السنه 40 سنه، ماشي. بعد ال 40 سنه وصلت للجلجال، هنشوف نكمل مع بعض. كده ما كانش لها وجود في سيناء خالص لما تقول لا لا اقيمت اول مره، اول مره لما حل ربنا بمجده بمجده ملأ المكان، لكن في سيناء بعد 9 شهور لما اتعملت. احنا نقول الكلام ده ازاي؟ هو الحلول ده كان شكله يا ابن على هيئه سحاب بقى. سحاب طبعا، ومجد السحاب بيبقى مليان بقى لا مش رعد في الجبل، بيبقى معاه زي ضوء شديد جدا، رعد لما يبقى جبل من جبل الزلزال زي كده. اول مره يشوفوا ربنا بمجده كده، شافوه بقى لما وهم عابرين طبعا ساعه الخروج، بس دي كانت اقوى. بعد كده اتنقلت من تخم أريحة الشرقي، وعرفنا أول ما نعبر هي الجلجال. اتنقلت في شيلوه، شيلوه دي تقع فين؟ سبط إفرايم. سبط إفرايم يعني في نص الأراضي المقدسة عند السامرة، مش بنقول اليهودية وبعدين السامرة، السامرة واخدة سبط إفرايم ومنسة. إفرايم اتحط فيها خيمة الاجتماع، قعدت 450 سنة، ودي في العزة بتاعت أنطاكيا، بس دي معلمنا بولس في أعمال 13. نعم؟ غرب الأردن طبعا. قعدت 450 سنة لغاية لما أكتر من 450 سنة لغاية صميل، واحسب 40 شاول و40 داود، احسب كده 530. بعد كده تأسس لك تمام؟ طبعا في بعض الأماكن بقت زي المدخل زي البتاع بعملوها مدخل سابق. فلما تسمع عند عالي مثلا ولا حاجه انه يقول لك هيكل، لان في عملوا من بره زي مدخل مبني تمام، لكن الباقي تركوه زي ما هو، فممكن تلاقي اللفظ ده موجود حتى في الفتره دي. طبعا في اوائل عهد صميل كان الفلسطينيين لسه ساكنين غرب الاردن، غرب الاراضي المقدسه، اسف، من الغرب الجنوب الغربي يعني من الجزء ده كده، خمس مدن. فابتدوا بقى ايه يحاربوا في شعب اسرائيل عشان ياخدوا اكبر كمية. فشعب اسرائيل في الوقت ده، شوف بقى الفرق بقى في انت بتاخده ليه، اخدوا معاهم تابوت العهد، هم ما عندهمش ايمان وما عندهمش حياة مع ربنا، اخدوه كحاجة، لا مش بركة، يا ريت بركة، كحاجة سحرية تمام، زي التعويذة كده بالظبط كده، لكن ايمان ما فيش ايمان. فكرهم انه كده هينتصر. واول ما سمع الفلسطينيين ان تابوت عهد ربنا نزل في ارض المعركه، الفلسطينيين يعني اترجوا. شوف ازاي هم بيخافوا من ربنا اكتر من شعب اسرائيل. خاف، قال له بس ده ربنا نزل معهم احنا ضعنا تمام. فربنا سمح ان هم ينهزموا تمام، وتابوت العهد يلف من مدينة الاخرى في فلسطين. طبعا دي مش موضوعنا، هناخده في مع الهيكل. لغاية ما وصل قرية يعاريم، وبعد كده اتنقل لنوب، ونوب هي اللي بعت شاول قتل كل الكهنة بتوع نوب، لان عرف ان داود راح هناك. ودي موجودة في صميل اول 21:1-9. وبعدين داود لما استولى على اورشليم حاول يخلي هي العاصمه، وهي العاصمه كمان الروحيه، ما تبقاش عاصمه كده مجرد مكان، لا حب يكون، ودي مفهوم جميل. يعني لما يبقى الملك موجود، لا يكون ملك الملوك موجود، هو الله يكون معاه. فعمل زي خيمه تمام، خلاها في اورشليم، فيها تابوت العهد، واكيد كان فيها مذبح محرقه تمام. ودي موجوده في صميل تاني 6:17 واخبار ايام 16:1. وبعدين فضل الحال لغايه كده، لغايه ما عمل سليمان بتاع ده هيكل ربنا، وكحاجه ثابته، مكان ثابت. لكن ربنا ما طلبش منهم، ما امرهمش ان يعملوا الهيكل، خلي بالك، ما امرهمش ان يعملوا الهيكل بالعافيه. لكن دي هو عايز يحل وسط الشعب، محبه في الشعب وتقديس للشعب. لكن الهيكل كان طلب من داود، فقال له عشان سفكت دماء كتيره، لا خليه في عهد ابنك، انه هيبقى عهد سلام تمام. فدي ربنا برضو بكتهم عليه، انا ما طلبتش منكم تعملوا لي هيكل، انا كنت في خيمه وساكن تمام. وغير اهميه دراسه خيمه الاجتماع، خلي بالك معايا، سيبك من الكلام، خلي بالك معايا ان الصور كلها تشوفها بتفاصيلها في يعني في احدث ما توصل ليه العلم من صور وحاجات زي كده. المهم يعني ان بتوع سبورتنج عملوا خيمه كنا عاملينها احنا، نصبناها، لكن الخدمه دي، الخدمه دي تاخدها، جابوا اجلها. لكن عندنا الفيلم اللي هو نبقى يعني اوريكم فيديو، بس مش موجود معانا دلوقتي، اوريكم الصور بتاعتها. اهميه خيمه الاجتماع مثال للمسكن السمائي، مثال للمسكن السمائي. في كل حاجه مثال للمسكن وانيته، في خروج 25:9 قال له تعملها، ورى له المثال على الجبل، ورى له المثال على الجبل بتفاصيلها كرؤيه تمام، عشان يعمل زيها بالظبط. دي في خروج 25:40-26:30. وبعدين قال معلمنا بولس، انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهره لك في الجبل. المثال يعني رؤيه، شاف مثال للخيمه، بس بعد الخيمه الحاجه اللي بقى اللي على اساسها موسى النبي عمل، يعني الاصل تمام. في عبرانيين 8:5 الشهيد استفانوس قال ان هم عملوا الخيمه على مثال السماويات في العظه بتاعته قبل ما يستشهد في اعمال 7:44. سليمان لما دشن الهيكل خاطب ربنا وقال له انه يسمع من سماء من البيت اللي هو عمله، كان الهيكل يعني في اخبار تاني 6:18-20. والعجيب جدا في سفر الرؤيا بقى، ما دي بقى عشان تعرف ان اللي يقول لك لا مش ما فيش عهد قديم. ثم بعد هذا رؤيا 15:5، ثم بعد هذا نظرت واذ قد انفتح هيكل خيمه الشهاده في السماء. الله، يبقى اللي شافه موسى ده الاصل، اللي على مثاله هو عمل. يبقى اذا دي حاجة يعني دي ما كانتش رمز يهودي في الرؤية، يعني لا، دي بقول لك على مثال اللي هو شافه، هو اللي عمله ده هو اللي على المثال، لكن اللي شافه هو الأصل تمام. زي أنا أوريك، بصي دي، بس خلي بالك معمولة من كذا وكذا، تعمل لي زيها، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، وهي كام صورة تمام، اعملها كذا، فأنت وتجيب واحد يعني يعمل زيها بالظبط، بس دي الأصل. خيمه الاجتماع مثال للتجسد. ليه بقى؟ انتوا خدام المفروض تبقوا عارفين الكلام ده. قديس يوحنا قال في البتاع ده مقدمه سفر انجيل يوحنا: والكلمه صار جسدا وحل بيننا. كلمه حل بيننا دي تمام هي مترجمه من اصل من اصل يوناني اسمها تبرانكل يعني حل بيننا. نفس الكلمه بتاعت الخيمه خيمه الاجتماع يقول لك تبرانكل هي دي خيمه الاجتماع. نفس المعنى نفس المصطلح. فالخيمه هي رمز ربنا يسوع المسيح في جميع اجزائها طبعا بالاضافه ان يعني طبعا ترمز للعذراء وحاجات تانية زي ما بنقول في تسابيح كياك وزي ما بتقول السوتوكيات. السوتوكيات يوم الحد مثلا بتاع اللي عملها بابا اثناس الرسولي بيقارن بين العذراء وخيمه الاجتماع تمام. كل ما نعم لا للخيمة على بعضيها خيمة لأن ربنا خد ناسوت هو ده الخيمة على أساس إن التابوت لا ال ال ال ال ال ال اللاهوت تمام حل في الخيمة دي. فالخيمة ترمز للجسد أو الناسوت تمام. عشان كده لما يقول الكلام عن التجسد يقول عمانو إلى الذي تفسير الله معنا يعني الله ساكن وسط شعبه نفس التعبير. وفي أجزاء كتيرة من الخيمة تمام زي بالضبط يعني تشبه شخص ربنا يسوع المسيح في كل شيء تمام. فعشان كده الخيمة واحدة من إعلانات الله. هشوفها أنت بتتكلم إعلانات الله يعني ربنا أعلن له شيء مخفي في السماء. شوف بعد كم سنة يوحنا الرأي شافها تمام سفر الرؤيا سنة اتنافة تقريبا سنة 95 ميلادية في عهد دومتيان تمام. شوف بقى شافها ازاي شافها ده شاف ده إعلان يعني لأبو كلابسيس أنت قافل الباب ده فمش شايف اللي جوه لما تفتحه تشوف اللي جوه ده اعلان بقى ربنا وريله ده كاعلان تمام. عشان كده الخيمه تعتبر بكل محتوياتها اعلان لربنا عن تجسده. عشان كده قول عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد يعني حل. كلمه حل دي تبرانك نفس التعبير تيموثاوس الاولى 3:16. طلب موسى النبي تقدمات تمام. كل من يحس قلبه عايزين ايه الخيمه قالوا عايز ايه ذهب فضه نحاس اسم منجوني ده قماش لونه سماوي ارجوان لونه بنفسجي وهنشوفه دلوقتي وقرمز لونه احمر وبوص يعني لونه ابيض او كتان وحجار جزع ده احجار كريمه زي بتاعت اساسات اورشليم نفس الكلام و12 اساس زي ال12 حجر على راس ايه على صدريه رئيس الكهنه تمام. اذا كان اذا كان ربنا يسوع المسيح عاش غريب فعشان كده ربنا فضل في الخيمة دي 40 سنة متجولين بيها في البرية. وادي انتوا حسبتوها كام بيت 530 سنة في الخيمة تمام عشان يوريهم ان هو يعني بيحتقر أباليد يعني الأباطيل بتاعة العالم. وحتى هو لما تجسد ما كانش ليه مكان اين يسند رأسه كان يقول ايه كارزا بملكوت السماوات. الخيمة شكلها من بره ده نشوفه حقير شكلها من بره تعبان قوي لكن من جوه شكلها من بره فيها جلود كباش يا عم ده متحمرة وجلود تخسنة ده حيوان مائي خشنة وشعر ماعز ده كانت لباس الأنبياء شعر الماعز. لكن من جوه بقى فضه، طبعا فضه ترمز لكلمه ربنا، ارجوان دي لباس الملوك، قرمز لباس بعض الملوك بتوع اسرائيل، اسم انجوني رون سماوي، ده كان بيتجلى فيها ربنا، يبان تجليه من جوه، هو ظاهر من بره لكن تجليه ان جمال الخيمه من جوه مش من بره. وعلى كده الكنيسه الالتيه خدت هذا المبدا، ان جمال الكنيسه وزخرفتها من الداخل وليس من الخارج. مفيش حاجه اسمها يعملوا يعمل لك صوره من بره، اي حد بيعمل كده هو لم يفهم ولا درس حاجه عن الايقونات القبطيه او عن الفن القبطي، تمام؟ فكانت الخيمه دي اشاره للتجسد كحجاب لربنا، حجاب للاهوته الذي في صوره الله، لم يحسب خلصه ان يكون معادنا لله، لكنه اخلى نفسه واخذ صوره عبد صائرا في شبه الناس في فيليب 2. طبعا دي اشهر اقتباس في فيليب 2 6 ل 7، اشتهر بها جميع القديسين، قديس اثناسيوس قديس كيرلس فسروها. وكان خيمه الاجتماع معاد او مكان التقاء ربنا بشعبه، فبيسموها اهيل مؤاد، مؤاد اللي هي الاعياد، يعني ايه عيد اعياد عند بني اسرائيل هي لقاء ربنا بشعبه، ده عيد مؤاد. اهيل يعني مكان الالتقاء بتاع ربنا، لكن الاعياد يقول لك مؤاد هو الموعد لقاء ربنا مع شعبه في الاعياد اللي هو رسمها، زي الفصح بالاخص والحصاد والمظاهر بالاخص. لقاء من خلال الذبيحه يا ابونا، صح كده؟ نعم، لقاء من خلال الذبيحه. طبعا من خلال الذبائح الرموز. يعني ما هو كان في محطه يعني صراحه زي خطوه الشعيد ده برضه مش ده لقاء؟ لا، العيد حاجه تانية. العيد ليه ذبايحه مختلفه، يعني مثلا عيد المظال 8 ايام، 7 ايام بيقدموا تقريبا في حوالي 70 ذبيحه، في ذبايح الاعياد اضافيه، تمام؟ وضروري الكلام ده نكون فاهمينه من بدري، يعني زياده عن العادي. ربنا قال لموسى وانا اجتمع بك هناك واتكلم معك في خروج 25 22 وغيره يعني. وكلمة حل بيننا ورأينا مجده مثل كمجد الابن وحيد مملوء نعمة حق، نفس الكلام بتاع هنا كلامنا. الخيمة بيسموها القبة الثانية، ودي بنلاقيها في التسبيحة كتير، أو المسكن الثاني، أو الهيكل أحيانا بالعبرية والعربية. يفصل الخيمة طبعا من الداخل بين القدس الأقداس والقدس، حجاب الكلمة، حجاب الهيكل، والحجاب ده يرمز للناسوت اللي خده المسيح من الست العذراء، تمام؟ نعم. القبة الأولى المسيح الإله المتجسد، هو نفسه، تمام؟ وتجسد المسيح في سر التناول دي الأولى بقى، لكن ده على مثال، لا ده حاجة، تمام؟ رمز. تصميم خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع أقامها موسى تعتبر من أفضل الأبنية اللي اتوجدت في العالم، لأن مهندسها هو ربنا. في شبهها بعض الخيم لكن مش بالروعة دي، حتى خيم الملوك ما كانتش بالروعة دي، تمام؟ قلنا من بره كانت خشنة، إشارة لشعب إسرائيل صلب الرقبة، لكن من جوه كانت جميلة، إشارة ربنا إن هو يعني محب لشعبه. نيجي بقى لحركة الخيمة، ودي مهمة قوي للخدام والخادمات، خصوصا بتوع إعدادي اللي بيشرحوا الحاجات دي، ازاي اتحركت الخيمة وشكلها كان ازاي بيتحركوا. الاسباط كانوا كام؟ لاوي مش محتسب، تمام؟ بس منسى وإفرايم بسبطين، فاتقسموا لأربع مجموعات وكل مجموعه يرأسها سبط. المجموعه من الشرق المجموعه من الشرق دي يرأسها يهوذا. خلي بالك يهوذا خد بدل رأوبين، هو بيه هو البك رئيس الجنود. ايوه بس بقي المتقدم هو يهوذا. بعد كده في الجنوب، في الجنوب يمين يعني، سبط رأوبين برضو رأس لثلاث أسباط. بعد كده قلب الصليب من جوه سبط اللويين بالثلاث عائلات بتوعه اللي هو قهات وجرشون ومراري، دي هنشوفها بعد شوية. بعد كده من الغرب، من الغرب من تحت إفرايم، تمام، من الشمال دان وغيره، تمام. يبقى دي برضو مهمة قوي انت تبقى عارفة شو بتحرك ازاي. شرق سبط يهوذا يتحرك، يتحرك ليه عالم معين، عالم سبط يهوذا. بعد كده يتحرك وراه عالم سبط رأوبين، يتحرك وراه اللويين اللي في النص، يتحرك وراه إفرايم اللي في الغرب، يتحرك اخيرا دان، وهنشوف الترتيب ده ليه برضو، تمام. هنا بقى بيبين لك ازاي ان الاسباط بيتحركوا، وازاي ان خيمه الاجتماع كانت محاطه بسبط بالكهنه واللويين من جوه. بس هنوري لك بقى من الصليب من جوه، يعني من بره الصليب، من بره يهوذا رأوبين بتاع ده افرايم دان، في صليب تاني من جوه قاهات جرشون مراري، ده هنشوفهم بعد شويه. وقدام كان ايه موسى وهارون، ده هنشوفه بعد شويه. ده الصليب اللي كان بيتحرك. عشان كده بيقول نجم يمتاز عن نجم ايه في المجد، تمام. رأوبين فقد ان هو يكون البكر، بالرغم ان هو بكر جسديا، لكن بالبكر مين؟ يهوذا، لان هيجي منه ملك الملوك ورب الارباب، تمام. طبعا ليه شكل الصليب بالرايات بتاعته زي المركبه بتاعه حسقيال، حسقيال واحد. الكروبين كان بيحمل المركبه، كل كروب راسه فيها اربع اوجه، شبه انسان، تمام، في وجه، وشبه الثور في وجه، وشبه الاسد في وجه، وشبه النسر في وجه، تمام. فالاربعه كلهم دول موجودين في حسقيال واحد ورؤيه اربعه. حسقيال وضح دي الوحيد ان الراس فيها اربع اوجه، دي مش واضحه في رؤيه شويه، حسقيال واضحه فيها. عشان كده الاباء بيقولوا في المجيء الثاني كل واحد هيتميز بمجد بفضيلة، تمام؟ بس فضيلة كل واحد تختلف من واحد للتاني، حتى في الفضيلة الواحدة؟ ازاي؟ فمثلا فضيلة مثلا الطهارة عند بولس الرسول تتميز بطريقة معينة، عند معلمنا بطرس نفس الفضيلة بس بطريقة بطريقة الحكم والعدل وغيره يعني. زي ما كل واحد ليه طريقة في الكتابة وخط يخصه، فالمجد أو الفضيلة ليها ارتباط بصاحبها. زي ما أنت تكتب حرف غيرك بيكتب نفس الحرف، لكن أنت طريقة الكتابة تختلف، تمام؟ نيجي بقى لبقى الشغل بقى الجاي. شكل الصليب إزاي برضو فيه؟ هنشوف اللي جوه فين؟ اللي جوه لسه هنشوف. يعني اللي جوه لا، قدام موسى وهارون في الشرق، بعد كده بعد كده قهات جنوب، وهنوريها لك دلوقتي، بعد كده جرشون، بعد كده مراري، هنوريها لك دلوقتي، استعجلش. ايوه استعجلش، حاضر نكمل. هنشوف كل محله ومين رئيسها، وعن طريقها هنفهم ليه هما الصليب اللي من بره ده مترتب كده. السبط يهوذا عدده 74,600، أعلى رقم. رئيسه اسمه نحشون، نحشون يعني صعبان، هنشوف ليه. الأم ليئة، يساكر تاني واحد ده تبع مجموعة يهوذا 54400 رئيس اسمه نسنائيل يعني يعني من مثل الله. المهم برضو الأم ليئة الله زبلون 57400 آلي باب الله أبي ليئة برضو. خلي بالك هنا كله ليئة في مجموعة يهوذا في الشرق. طب تعالى رأوبين في الجنوب. رأوبين عدد 46500 ورئيس اسمه آلي سور يعني إلهي صخرتي هنشوفه بعد شوية. أم ليئة شمعون يعني الله يسمع عدد 59300 رئيس شلمئيل يعني يصنع السلام الأم ليئة. جاد 45650 رئيس آلي ساف يعني إلهي يزيد. هنا الوحيدة جريت ليئة ليا زلف في وسط المجموعة الثانية. بعد كده اللويين عددهم 22000 ما يتحسبوش معاهم. إفرايم بقى اللي تحت اللي في الجنوب إفرايم نعم يعني ما يتحسبوش معاهم اللويين ما يحسبوش كعدد. ما ماشي معاك بس يعني هم 22000 تبع الرئيس ماشي بس ما بيحسبوش في التعدد. انا عارف ان ما فيش رئيس صح الاصول مش لا اسم لا رئيسهم هيبقى موسى وهارون. ماشي نكمل. بعد كده إفرايم 40500 رئيس إليشع ومنسى 32200 رئيسه جمالائيل. إليشع يعني الله مخلصي جمالائيل يعني إلهي جميل. وطبعا ما تحطش اسم الأم لأن الأم فرعونية اسمها أسينات. تمام. بنيامين 35400 رئيسه أبيدين الأم رحيل. تمام. نيجي بقى دان بقى الناحية الشمالية. تمام. دان 62700 أخي عزر يعني أخويا يعززني. هنا بقى الجواري بلها جارية رحيل ماشي. أشير 41500 فجعائيل يعني الله هو يعني يشبعني برضو من زلفة جارية ليئة. نفتالي 54400 أخي رع من بلها برضو جارية رحيل. الطريقة هي بقى حاطين كل سبط وقدامه تمام الرئيس بتاعه لأن الحكاية مش ماشية كده اللهوي. إيه بقى نكبر شوية ها نكبر يعني كده كويس تمام كده. الحكاية ليها معنى. يهوذا يهوذا رئيس نحشوم لأن جه من المسيح الذي قتل الحية اللي هي إبليس. تمام. رأوبيم إلهي صخرتي يعني إحنا كلنا كخدام بنستخبى في الصخرة والصخرة كانت المسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى. إفرايم يعني يهوذا طبعا يعني يحمد أو يسبح. رأوبيم رئيسه آلي سور. إفرايم رئيسه آلي شمع يعني إلهي يسمع. تمام. في النص هنا اللويين هناخدهم بعد شوية اللي هو الصليب اللي في النص هيبقى الصليبين بقى جوا يعني قدام بعض أو ده جوا ده. دان أخي عزر هو الرئيس يعني أخي هو يعضدني. تعالى بقى طيب يعني طب ما تورينا يا عم الحكاية على بعضيها ماشي حتة حتة عشان نفهم ايه دي. بنسميها محلة الصليب محلة الصليب المتحركة. لما نشوف بقى الحكاية تتوزع ازاي هنا بقى القصة. شفت بقى من برا يهوذا في الشرق ومن الجنوب رأوبين ومن الجنوب من الشرق رأوبين ومن الجنوب من الجنوب رأوبين ومن من الجنوب إفرايم ومن الغرب دان. من جوه بقى من الشمال ألف دان. يبقى يهوذا شرق إفرايم غرب او يهوذا شرق، رأوبيم يمين تمام، او جنوب، افرايم غرب، دان شمال. جوه بقى في صليب تاني، خلي بالك بقى معايا، ماشي معايا؟ جوه خيمة الاجتماع يا بابا اللي بتتكلم، من قدام من الشرق ناحية يهوذا يتقدمهم موسى وهارون يمثلوا الله، لأن موسى رئيس الأنبياء، هارون رئيس الكهنة، فهم الاثنين يمثلوا المسيح الرأس. من الجنوب قهات، وهنشوف كل شبط كان بيشيل ايه في خيمة الاجتماع. ومن الجنوب، من اسف الغرب، جرشون يعني غريب. ومن الشمال مراري، وهنعرف ايه معناهم وايه جت ازاي حكايه. عرفتوا بقى التوزيع على بعضها ازاي؟ عرفنا ان ليها صليبين، الصليب جوه توزيع سبط يهوذا من جوه، العائلات بتاعه يهوذا بس اللي هم اللويين. من قدام موسى وهارون الشرق، من يمين هتلاقي بتاع ده قهات، من الجنوب هتلاقي جرشوم، من الشمال مراري، ونعرف ده ليه عاملينه كده. من البداية تابوت العهد كان يحملوه بني إسرائيل، وقلنا متقسمين لحوالي 4 عشائر، من ضمنهم يعني العشيرة الأولى تعتبر موسى وهارون تمام، اللي هم العمرانيون واليساهريون والحبرونيون والفرقتليون، مهم يعني. وكان لبني قهات أبناء هارون 13 مدينة، ده في أرض كنعان، الباقيين فلهم 10 مدن. المهم نيجي بقى حتة حتة، يبقى المقدمة هارون، موسى وهارون. تعال بقى نشوف الباقيين. قهات اللي هي في الجنوب تمام، دول عددهم 86,000 تمام، 8600 ولا ايه تمام. بعد كده من الغرب تمام، تحت يعني جرشون، وجرشون يعني غريب، فصار يعني صار بني إسرائيل مطرودين، أو الله مطرود من بني إسرائيل، صلبوه لما جه وتجسد تمام. وليهم ثواني كده، موسى وهارون اللي هم من الشرق، ناخد من الغرب الأول مش مشكلة، من الغرب اللي هو جرشون تمام، بيحملوا ايه؟ بيحملوا الابواب، ودي حاجه مش تقيله يعني. فخلى ليهم عجلتين باربع سيران، عندك الستاره بتاعت خيمه الاجتماع والحجاب على 4 اعمده تمام. دي بتاعت خيمه الاجتماع اللي جوه بين القدس الاقداس والقدس، اللي بره عشان يخشها الكهنه كتير محموله على 5 اعمده، دي اللي بره في القدس. اللي بره خالص برضو 5، انت تحفظها كده زي لعبة الكرة، 4-5-4 تمام، بس دول 4-5-5 اسف تمام. يبقى دول خاصين بقهات، ماشي يا عم، عشان كده عجلتين واربع سيران. نعم اللي خاص بيها جرشون، يا دوب دي حاجة خفيفة، ايوه بس يعني بالنسبه اللي بعد كده هتلاقي دي بسيطه يعني. من الشمال ناحيه ايدك الشمال يعني مراري، مراري دول بقى يعني مراره، دول بقى شالوا التقل كله. ليه بقى؟ القدس، القدس الاقداس اللي هي المسكن ده عبارة عن ألواح من خشب الصمت اللي هو الأكاشيا، تمام؟ كل لوح ليه قعدتين من الفضة، هنوريها لكم دلوقتي. متغلفين بالذهب، تمام؟ طبعا دي حمولة ثقيلة جدا جدا جدا. شالوا كل المسكن، يعني ألواح المسكن كله، هنشوفهم حوالي 40، تمام؟ ألواح المسكن كله، المسكن اللي هو الألواح الخشبية اللي متغطية بالخشب الصمت المتغطي بالذهب. من الداخل، من الداخل المسكن اللي هو الدار الداخلية، تمام؟ زي حرف ب كده، في قدس أقداس كلها أعمدة كده من خشب الصمت اللي هو الأكاشيا. ليه قعدتين، هنمر الصورة تبقى سهلة، قعدتين من فضة، تمام؟ طبعا ده جزء. وبعدين ده بالإضافة عندك من بره، يا خبر، من بره 60 عمود. أوبا، 60 عمود من بره، 60 عمود. عشان كده يقول لك ايه، يقول تخت سليمان انت وحولك 60 جبار. ده يقصد بيها ربنا لما حل وسط الشعب، تمام؟ فدول من الغرب، يعني اسم على مسمى، يعني كان ليهم 4 عجلات بثمن سيران. طبعا حاجه شيله يعني رهيبه. احنا كده ايه، بنبين الحموله بتاعت كل واحد. يبقى كده احنا وزعنا. لكن اللي شال الشال تابوت العهد، مذبح البخور، مائدة خبز الوجوه، المنارة، المذبح المحرقة، كل ده اللي هم موسى وهارون بقى والمجموعة بتاعتهم، بني قهات يعني. تمام، او بني قهات. كل ما هو تبع التقديس تبع قهات، انا ما خدتش بالي، تمام. اما بقى الباقي جرشوم خد اللي هو السجف اللي هو من اول القدس، اللي هو بين القدس وقدس الأقداس، ده الحجاب، تمام. وبعد الحجاب، وبعد كده الحجاب اللي من بره اللي هو على 5 أعمدة، واللي من بره خالص برضو 5 أعمدة. يعني دول يا ابونا، الناس دول مهمتهم ان هم يشيلوا بس يحطوها على عجل، لان دي تقيله جدا، رهيبه. بس ما كانش في تابوت العهد. نعم، ما كانش في تابوت العهد. لا، كان في يو بني قهات. ما هم طيب، كانوا بس شغلتهم ان هم يشيلوا بس، ما يعملوش اي حاجه تاني. ما هو بص، تابوت العهد في عصيان، فكانوا بيشيلوه على الاكتاف. نفس الحكايه، المناره تتفك، تمام. مذبح البخور ليه برضو عصيان ذهبي. مادة خبز الوجوه على اليمين برضو ليها عصيان، تشيل على الاكتاف، يشيلوه 4 على الاقل. ايوه طبعا، بيشيلوا دول برضو. المرحاض هم اللي شالوها. برضو بتاع ده مذبح النحاس او مذبح المحرقه، وهنشوف دلوقتي حاجه. ربنا مين بيغطي تابوت العهد اذا كان هو مجمعين هم حد يشوف؟ الغطاء هم بيغطوها بغطاء اسمنجوني، يعني من بره. مش هم مجمعين هم يشوفوه اساسا؟ لا، هم يعني شايلينها متغطيه. بس يغطوها موسى وهارون، يعني شالوها متغطيه، مش شالوها كده اللي عايز يتفرج. لا طبعا. بعد كده التقديمات لاجل خيمه الاجتماع، المعادن، في عندنا انواع بقى معادن: ذهب، فضه، نحاس، الاقمشه، اسمنجوني، سماوي، ارجوان، بنفسجي، قرمز لون احمر، البوس المبروم اللي هو الكتان الابيض، شعر الماعز اللي هو طبعا لونه اسود شويه، جلود محمره، يعني جلود كده متساويه في النار شويه، وجلد تخس، ده حيوان مائي، خشب الصمت ناشف جدا، هو الاكاشيا. الاكاشيا ده كانوا بيستخدموه احيانا مسهل بس في حالات التسمم. لو خدت كان في بتاع ده شركه اسكندريه الادويه كانت عامله حاجه اسمه نصار، يمكن فيكم حد يفتكره، ده كان من الاكاشيا. ده لو خد واحد ده يتعاطى في حالات التسمم، لو خد واحد قرص بس يجيب كل حاجه ويفضل يجيب لغايه ما يفضي معدته، لانه من الاكاشيا. تمام، ده خشب الصلاه. ده المنظر الخارجي للخيمه. بص بقى تعالى، هو الستون عمود من من من حوالين داير، ودول من نحاس. تمام، وبرده القواعد من بتاعتهم من من برده من نحاس. تمام، اللي من بره اللي من هنا شمال اهي الناحيه دي. تمام، نشرح عليها عشان ايه امسك ده بقى، حط بس على السن. ماشي، اللي من الناحيه دي دي السقف او الـ الـ الـ الـ المدخل بتاع الخيمه، فيه خمس اعمده. تمام، هنا ده مسبح المحرقه، هنا دي بيسموها الدار الخارجيه. تمام، دي المرحبه البيضاء. تمام، نخش بقى على القدس، واللي حوالين داير الحرف ب هي الاعمده الخشبيه المغطاه بالذهب. وانت داخل يمين، نوطيه شويه لان هو كده هيحولنا، ده مقاله خبز الوجوه. ماشي، دي المناره. تمام، في النص دي دي المناره، دي مسبح البخور. يعني مسبح البخور كان اقرب ما يكون الحجاب. الحجاب ده اللي معمول من الذهب، الاعمده بتاعته والعصيان والجدود بتاعته. الجدود بتاعته، لا ده شبه الركائز بتاعته من فضه، وهنشوفها بعد شويه. تمام، هنا ده بقى التابوت، وهنشوف ده بالتفصيل. تمام كده، واضحه العمليه. طبعا نشوف بقى حته حته. برضو في اعمده حوالين الجزء الخاص بالقدس. اصبر اصبر اصبر، لما يخش بقى الكاهن في القدس هيلاقي عن يمينه مائده خبز الوجوه، فيها ايه؟ طبعا احنا ما لما نشرح عن مائده خبز الوجوه تمثل الوجود قدام ربنا، وتمثل سر التناول. عباره عن 12 رغيف يقعدوا اسبوع ويتبدلوا، عباره عن متقسمين الى قسمين، 6 و6، وفوقيهم الاواني بتاعتهم، في بخور، في حاجات زي كده هنعرفها لما ناخدها. تمام، على الشمال هتلاقي المناره ذو 7 سرج. تمام، اشاره لعمل الروح القدس وسط الكنيسه من خلال اسرار الكنيسه، واشاره الى المسيح ونور العالم. ولما نقول على عذراء ام النور نقول عليها المناره الذهب. تمام، هنا ده بقى مذبح البخور اللي هو كان عنده زكريا، راى عن يمينه الملاك. شوف لو تلاحظ كله فيها عصيان، ما عدا طبعا المناره لما بتتفك، هنا عصيان لما بيشيلوه على الاقل 4، وفي قرون، لكن المذبح ده لا يقدم عليه الا بخور من مذبح المحرقه اللي هو محتك بالدم. تمام، ليها علاقه بالدم. تمام، خلي بالك هنا بقى على مسبح البخور، مش كده صح يا بابا؟ لا، ده على القدس الاقداس، على على تابوت العهد يا بابا، النطح بالدم على تابوت العهد. تمام، اما مسبح البخور فبابا بياخد بخور يكون محطوط، يكون محطوط تمام على مسبح المحرقه، حطه عليه وراح واخده. تمام، لكن النطح ده، نطح الدم ده، لما يخش رئيس الكهنه في يوم الكفاره يحطه يوم 16 نيسان، يحطه ينضح 7 مرات امام التابوت. بس الاساسي هي التابوت العهد. تمام، يبقى ده شكل الخيمه على بعضيها. هنا مبين لك الاغطيه. تمام، عندك يعني هنا ده ده الجلد الماعز اللي هو الرصاصي، الاحمر الكباش المحمره، اللي بعديها جلد التخس، اللي بعديها الملون ده اللي هو ده عبارة عن ده من جوه عبارة عن كاروبين هنشوفه دلوقتي، وبوص ولون اسمنجوني وبتاع ده ارجواني وقرمز هنشوفه بعد شوية. تمام؟ خلي بالك بقى معايا. الالواح بقى دخلنا في التقيل. الواح بتاعت القدس بس هنشتغل على دي. بص بقى منظرها ازاي. هنا دي ده حجاب اللي بيفصل بين القدس الاقداس والقدس، اربع اعمده وقاعده فضه. اللي في النص ده الرسمه دي هتلاقي كروبيم تمام، واللون البنفسجي ده بيسموه ارجوان، واللون الاحمر ده بيسموه قرمزي، والازرق اللي فيه اسمنجوني. وصلت؟ تمام. ده تابوت العهد من جوه تمام، هنشوفه لسه اوضح طبعا. دي هنا ده الحجاب، ومن قماش الحجاب ده بتتغطى من جوه، يعني متغطي من جوه قدس الاقداس تمام، الحجاب بتاع قدس الاقداس، ومن بره برضو من بره بتاع القدس متغطي بنفس الحكايه بس على خمس اعمده. كان في عدد معين للكروبين المرسوم؟ اثنين. لا اللي هنا لا ما فيش، لا شرط. نيجي بقى لعدد الالواح بتاعه القدس بس اللي هي دي احنا هنا في القدس، قدس الاقداس، هنا اهو الخمس اعمده اللي يفصلوا من الدار الخارجيه على القدس اللي فيه من يمين، من يمينك مقاس خبز الوجوه، من شمالك بتاع ده المناره، من هنا مذبح البخور، وادي الاربع اعمده الحجاب تمام. وهنا بقى القدس الاقداس اللي هو في تابوت العهد، ده في 48 لوح. هوبا 24 من 20 من جنوب و20 من شمال، او لو هما بيتجهوا للغرب هيبقى الشمال على يمينك عكس الكنيسه، خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. الشمال على يمينك والجنوب على يسارك، انه بيتجهوا للغرب عكس الكنيسه تمام. فدول 20 ودول 20 أربعة. طب واللي ورا؟ اللي ورا 6. حلو. طب وليه بتقول 42؟ في بقى اخر لوحين من الجناب عاملين زاويه، لوحين عاملين كده، ولوحين في الاخر عاملين كده عشان يشبكوا في باقي الالواح اللي هم ال 20 من هنا و 20 من هنا. وصلت؟ تمام. هذه القصه كلها، يعني 20 من هنا و 20 من هنا، ومن هنا 8، 6 عاديين، اللي بالزاويه ده 2 في بعض من هنا، وبالزاويه هنا 2 في بعض، يبقى 48. اللي من بره دول 60، ده مش موضوعنا دلوقتي. ماشي. ودول اعمق، دول من خشب الصمت مدهون بايه؟ مغطى بالدهب. وادي العمود، شوف العمود شكله ازاي؟ وادي القاعدتين الفضيتين. فضه رمز لكلمه الله، والذهب دايما رمز اللاهوت والسماء. تمام؟ وادي الاسمنجوني او القماش اللي فيه الكاروبيم، وفي القرم في اللي فيه بتاع ده ارجوان اللي هو البنفسجي، والقرمزي اللي هو لون الدم الاحمر، وال والكاروبيم. تمام؟ قعدتنا اكيد مش كده. ها؟ قعدتنا الفضيتين اكيد مش شكل كده. ايه؟ لا القاعدتين ليه؟ الفضيتين يعني تحت بعض الفضل اكيد مش بالشكل دوت. يعني هم واقفين ازاي عليهم مثلا بالشكل ده؟ بيعملوا حفره حفره زي الوتد خشوا فيها. تمام. فلما يبان ده الشكل اللي فوق ولا صح اللي تحت؟ الاثنين. تمام. اخر دوله من تحت. طلعها فوق سنة. ايوه تاني. لا فوق. لا طلع اللي هي اللي تحت. ايوه دي مثلا صح. لكن اللي تحت. واللي تحت. لا افهم بس. اللي تحت كل عمود. يعني هل دي معاملة زي. لا دي حاجة تاني. ده جايب لك قطاع قطاع عرضي. لا مش على دي، على دي. دي كل عمود من دولة يثبت ازاي؟ قول لي ده احنا نتنقل. يعمل له يعمل له حفرة ومثبت فيها عقدتين قعدتين فضيتين اشارة العهد القديم والجديد في حفرة زي الوتد. ايوه مثبتين ازاي؟ بقول لك في حفرة. انا مش على القاعدتين، على العمود والبدن. لا ما هم مثبتين بتقل العمود. العمود ثابت ازاي؟ لا هقول لك بقى العمود لسه بقى ثابت ازاي، ده موضوع تاني. هو العمود قايم دي قعدته. لما نخلص الاعمده كلها هقول لك ازاي هم مربوطين ببعض، ساندين بعض مربوطين. هو بس كده يا دوب تقف، لكن ساندين بعض ازاي دي هنوريها لك بعد الشغل. يبقى في زي رابط عرضي. اصبر اصبر. ايوه انت جبت اللي فيها. واحده واحده ماشي معايا لغايه كده. حلو الكلام. ده قطاع عرضي في من فوق شايف شكل العمود اللي هو فيه عمودين تمام في الزاوية من الزاوية تمام. أغطية الخيمة مش علينا، لكن هناخد بقى ايه، هنفرجك على طبعا الأعمدة دي مرصوصة، وليكوا حق ان انتوا تسألوا السؤال ده. خشب والقعدة فضة مدفون زي الوتد. طب يتربطوا ازاي من بعض؟ يعمل لك ايه بقى؟ يعمل لك أعمدة بالعرض. الله. ومجموعة فوق ومجموعة تحت ومجموعة في النص. دول الأعمدة بتاعت المسكن. فيها بيوت في الأعمدة نفسها، بيوت حلقات تمام. ويتحط زي إيه؟ زي عمود بالعرض يمسك بيهم. في مجموعة من فوق، في مجموعة من تحت تمسك المسكن كله من نواحيه. وصلت؟ يا ولد هنا على هوري لك الصور. لا تترصور. لا بص، هنا العمود انت شايفه من فوق، العمود كده تمام. في حلقه زي بتاعه الستاير كده في نص العمود. لا مش في نص قصدي. ففي البيوت بتاعه الاعمده من فوق كده حاطين زي قضيب ماسكهم. حلو. وصلت؟ زي عتبه عاليه. لا مش عتبه عاليه، زي الصوان بتاع عارف عارف الستاره بتتعلق ازاي؟ ازاي الستاره؟ هنا حلقتين او ثلاثه تمام؟ متبيت فيهم قضيب ماسكهم من فوق، وزي كده من تحت وزي كده من النص. وصلت؟ واقفين على القاعده، دي لازم على القاعده ولا هم واقفين بس على القاعده بتاعت الفضه؟ انتوا يعني ايوه ايوه بص يا جماعه ايه مش انتوا حاجه اسفل. بص العمود اهو حلو والاعمده هنا 20 وهنا 20. العمود محطوط له بتاع ده زي حلقات تمام، بيوت بيسموها بيوت. وبعدين مجموعه من فوق بتاع زي عمود من فوق، مش عمود زي ده، لا عمود معدن يربط يخش في البيوت دي في الحلقات في من فوق. طبعا طبعا من فوق وفي من تحت وفي من النص. وصلت؟ تمام. وهنشوفها في الصور هتلاقيها برضو اوضح. تمام تمام. يبقى ده بالنسبه للحكايه دي. نفرجكم على الصور عشان برضو الحكايه تبقى اوضح. لفت معاك يا جورج؟ طيب الأغطية هناخدها المرة الجاية، بس نفرجكم الصور عشان ايه؟ لا يا عم لا يا عم لا. شكرا. فوق يا ناس. لا ناقصين. من فوق اكس من فوق. الاكس دي مش هنا دي جايبها؟ لا ما دي بتاعت البتاع ده. لا انا هنجيبها اصل احنا مش هتفرق معانا كتير. هي هنا. تعال بقى. تعال نتفرج ايه حته حته عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. ادي الخيمه، ده من بره ماشي. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا تمام. العواميد اللي بره دي نحاس وثابتين، من فوق قاعده فضيه ومن تحت قاعده نحاسيه، وليها زي اوتاد بس اوتاد لا لا لا دي من بره، من بره دي ما بره من بره ده التثبيت من بره بس، لكن من جوه ليها نظام مختلف خالص زي ما قلنا. تمام، دول الستين عمود اللي حوالين داير، ودول الخمسه اللي هم في المدخل. تمام، وكل واحده ليها زي وتد موجود في رزز. تمام، ومغروس حوالين داير او تد نحاس طبعا. بعد كده دي برضو نفس الحكايه، دي وانت داخل الخيمه. تمام، هو هي الحكايه بس، وانت داخل الخيمه تبقى من المنظر ده. تمام، داخل من الشرق. شوف الشكل اللي الكتان اللي بين الاعمده مخليها شكلها مبهج ازاي. تمام، من بره، وهي شايف الرز شكلها ازاي. دي بتاعه اللي بره مش اللي جوه، حدش لقى الواح خشب، الواح نحاسيه لكن بينهم كتان. لكن الالواح اللي ستة، لا لا لا دي حاجه تاني، لا لا موضوع تاني. دي الالواح اللي من بره اللي هم الستين، وادي النحاس اللي هي الوتد. تمام، دي المدخل كانك دخلت، واخد بالك. تمام، وادي العمود اللي بره. الالوان بتاعت البوابه دي مظبوطه؟ ما احنا قلناها، انت مش واخد بالك، نفس كده. في بنفسجي اللي هو ارجوان، قرمز اللي هو الاحمر، الازرق ده اسم انجوني. تمام، والفي كاروبين، يعني هم كان عندهم اصباغ يكونوا يصبغوا بين يا سلام. لو يعني لما هو ربنا اختار بصلائيل عشان يعمل حاجه بالظبط، تقول لي هيجي على دي؟ لا، ده يجيب دي وزي 100 زي دي. ده العمود، بس النقشه دي كانت موجوده بالطريقه دي؟ دي حاجه، لا ما ده دي اصلا هتلاقي فيها برضو الكيروبين. في حاجه عايز اوريها لكم برضو هنا، ده العمود اللي بتاع قدس الاقداس اللي بيربط بالعرض. شايف الحلقان دي اهي، الاعمده كده ماشيه طولي وتتربط بالعرض بالبيوت بتاعتها اللي هي دي. تمام، وصلت؟ بس الحلقان اوسع من العمود، ما ضروري عشان يخش فيها. ايوه بس لا، مش ثابت في العمود يا عم، مش ثابت في العمود الواقف. تمام، لكن العمود اللي بالعرض ده هو اقل من البيت بتاعه عشان يخش فيه. وصلت؟ تمام تمام، دي صوره اوضح. حاضر. ده المدخل بتاع القدس، ودي الاغطيه، دي كل الاغطيه. تمام، دي الأغطية من بره اهي، اربع. طب ايه اللي مثبت الاغطيه دي؟ في اعمده برضه حوالين القدس نفسه. نعم، دي أعمدة من بره، ده موضوع تاني، لكن دي الأغطية. لكن التابوت والبتاع ده القدس، في أعمدة رفع الأغطية برضه من جوه. يا عم لأ، رفع الأغطية الألواح الخشب، الألواح الخشب اللي قواعدها اللي هم 48، دي المرحدة، مرحدة. تمام، نعم طبعا، لما جاء في حاجات، لما الستاير عاملين لها عجلتين باربع سيران، الستاير بس دي المرحضه. طبعا مرحضه حجمها رهيبه، رهيب جدا، تدخل فيها واحد كامل تاخده على طول يعني. المهم يعني برضه هنشوفها اهي بقى، شايف بقى ازاي اهي، ده من بره، دي العواميد اهي من الجنب. تمام، في متثبت حلقان او بيوت من هنا اهي، شايفه؟ تمام، وفي عمود صلب داخل جوه البيوت من فوق، في واحد زي من تحت، في واحد زي من النص، او ده القوس ده اللي متثبت في بعض الالواح الخشبيه اللي عامل كده، ده يخش فيه اللوح اللي هو في الغالب بيبقى ذهبي اللي في النص وفي تحت. تمام، عشان كده بيسموا المسيح في النص ده بيسموه يرمز المسيح فوق وتحت ده احنا تمام، او اللي فوق ده يرمز القوات السماويه واحنا اللي تحت، والمسيح هو في النص رابط الدنيا كلها. فشفت مربوطه ازاي؟ يعني بالاضافه انها حفر ليها قعدتين، لكن عشان ترتبط ببعضيها حاطط في العمود اهو، حاطط لك حلقه مثبتها بيوت تسميها اهي حوالين داير مثبتها في العمود ده، البيوت مدخل فيها العمود الذهب ده. وصلت جورج معايا؟ والحلقات كله من ده. دي هنا من فوق العواميد، شاف العمود شكله ايه؟ ده كده عادي، لكن العمود ما اهو شايف ده عمود وده عمود وده عمود، متثبت ازاي؟ اهو العمود ليه بيت، تمام ليه بيت، لكن البيت ده بيخش قضيب. العمدان لا تضرب بعضيها، ما فيش بينها فاصل؟ لا طبعا لا لازقه بعضيها، اشاره لوحده المؤمنين، ما دي كل حاجه ليها رمز. فعمود منهم او ثلاثه محطوط فيها البيوت، والبيوت دي لما يخش جواها القضيب ده والذهبي ده يروح رابطها كلها بقى، خليها ايه كتله صلبه. لاحظ هي مثبته من ورا العمود اللي عمل حجر زي حجر الزاويه ده اهو اللي عامل كده اهو ده الالواح. الالواح دي الالواح ما هي عباره عن لوح، تمام، في واحد من اتنين من هنا واتنين من هنا، لكن في كل دي في كل لوح تمام في يعني عشان يتربطوا ببعض حاطط بيوت محطوط فيها يخش فيها قضيب ذهب يمسكهم في بعض فتبقى ثابته. فمن الجناب مثبته كده، من الغرب مثبتين بالاعمال بالالواح اللي هي الزاويه دي، بدل ما هم المفروض يبقوا ستة لا ثمانية، لانه الدول على هيئه زائد اثنين في بعض. وصلت؟ عرفت بقى القصه دي؟ حكايه مش سهل على فكره، انا قعدت عشان افهمها قبل ما تظهر الالوان والحاجات زي السكر دي، يعني قعدت فتره برضو يعني لولا حد من الاباء كان عاملها. يا عم شايف شايف المنظر اهي. دي ايه بقى؟ دي البيوت، ده من فوق البيوت والأعمدة، ده كده قطاع ايه جايب لك من فوق، فهتلاقي العمود البيوت تمام، دي الألواح ودي البيوت اللي هي من فوق اللي هي دي. تخيل انت من فوق جايب لك حته كده وحته من واللي بينهم القضيب. فشوف من فوق عامله ازاي، الدنيا كان جايين من جنب مش من فوق، ما دي من جنب، ده من فوق جنب قطاع اهو فوق، ادي فوق وادي جنب، يعني جايب لك قطاعين فوق اهو تمام وجنب اهو تمام. وصلت؟ يبقى الالواح كانت سميكه جدا جدا لما حفر لها حفره بقاعدتين ومثبتها بالعرض بالطريقه دي، ده بالعرض يعني من الجنوب ومن الشمال والجنوب، من ورا بالواح زاويه تمام. والقاعده واللوح الخشبي والقاعده والخشب ملزوجين في بعض ولا ايه ده نفصلهم عن بعض؟ لا ما دي مدقوقين في بعض، مدقوقين يعني زي ما انت تجيبي ده خشب اهو مدقوق فيه حاجه معدن، فمدقوقه فيها اهي مدقوق فيها، شايفه داخله من جوه ازاي؟ داخله من جوه بحاجه من جوه، وده ودي تبقى عامله زي الرجلين، لان دي اللي هتقف وقف، ده من تحت ما يبانوش، هم دول محفورين جوه الحفره. وصلت معايا؟ سامي يا جورج دول مالا يا جورج واكل فول النهارده. بص يا جورج دي شكلها غريب دي. لا مش غريب، لا لا لا دي القعدتين دول، القعدتين دول بتوع الالواح مش باينين لان دول في حفره، بس لازم الفضه تكون باينه برضه. لا مش باينه خالص دول من جوه، لا داخله من جوه التاني بقى بيربط بين الالواح وبعضيها بالعرض. لا انا على الشكل التاني من تحت الغرفه اللي باينه من تحت. لا بقولك كانوا باينين. لا لا يا حبيبي لا ده حاجه تاني. لا الفضه اللي من تحت دي اللي بره. لا اللي من جوه دي العمود اللي هو بره ده موضوع تاني. اللي هو القاعده على ثلاث درجات دي من بره من بره من بره من بره من بره. فشوف يعني انتوا مالوا بتلصوا في شبر ميه ليه؟ العمود اهو بالعرض اهو كده تمام؟ داقين فيه حته زي رجل تطلع من هنا ورجل تطلع من هنا ودي قائمه. يعني نظام العشب المعشوب كده زي رمان الفيديو. لا زي الزاويه، عارف الزاويه؟ اهي جزء من الزاويه داخل في الخشب وجزء تاني من الزاويه داخل في الخشب والفضه ده جوه الارض عشان يبقى ماسك نفسه وهو واقف. طب ماسك نفسه وهو واقف، طب لما يتربطوا ببعض يتربطوا بايه؟ يتربطوا بقصه الفضه بالالواح ممسوكه ازاي؟ افهمني، الفضه بالالواح ممسوكه عاشوا بص اكيد بتغلوا. لا داخلين جوه الخشب يعني يعني عارف لما يبقى عندك زاويه ماشي يا ابونا الزاويه دي بنعملها مثلا بالمسامير مع حاجه تاني. ما هي كده بقى لا داخل اللوح زاويه تمام، جزء منها في اللوح وجزء طالع، اللي انت شايفه ده اللي طالع لكن اللي داخل اللوح انت مش شايفه. تمام زي الكنب كده. زي الكنب تمام. ليه سمكه بقى قد ايه اللوح؟ اللوح ليه سمك معين واخد بالك، بحيث يعني دول يعملوا يعني هنشوف سمكهم بعد كده حوالي يعني ليه سمك معين او عرض معين. أيوة. عرض معين وبعد كده مجموع الالواح يرتبط ببعضها بالبيوت، البيوت اللي هي الحلق الحلقان دي اللي هي بالقضيب الذهب ده، في مجموعه فوق مجموعه تحت مجموعه في النص تمام. وكل ما يرتحل وكان يفك كل الكلام ده طبعا مش سهل، عشان كده ما عادوش كتير. شايف بص ازاي، شايف ازاي اهي دي بقى الربط كله اهي، الزاويه من فوق، الزاويه من فوق اهي والزاويه اهي، ده من الغرب تمام. طيب من بره ومن جوه باينين ايه؟ القعدتين الفضه دول هم باينهم لك بس هم المفروض مش باينين. لا لا لا داخل الارض. طب مكان لازمتهم يبقوا فضه فايش كانوا يقفوا على الارض كده؟ لا لا لا لا لا الكتاب قايل كده تمام، مدفونين بس هو عشان يوضح لك على يعني الحاجه واضحه، لكن لو يقفوا كده ده اي حاجه تخليهم يقعوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مدخلينها جوه طبعا مدفونين، بس هو كده مبين لك يعني ما هو ظاهر ما هو مدفون. ماشي بقى ممكن التلتين مدفونين. لا لا لا متقلفش دي، لا ده شكل يا ابو دي حاجه احنا نعرفها. الاواعد دي تمام بيحفروا حفره، هما مكتوب كده في الكتاب، ويحطوا فيها الاواعد دي حتى لو هي الاواعد دي فضه بالشكل اللي احنا قلناه، بتبان من فوق قبل ما يحفروا الحفر بتبان فوق من الشكل ده، لكن لما ينكتوها بقى كل لوح بقعدتينه تختفي الالواح الفضيه. لا الدرجات دي من بره، انت مالك الدرجات دي؟ ما عندناش درجات. يبان البيوت والقضيب اللي من بره. ماشي وصلت تمام. نشوف بقيه الصوره. حاضر يا عم. بعدين حاجه من حاجه نجيبها الفجر هذه من جوه تمام، من جوه ماشي. ده الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الاقداس، مش عايزين نكبر. طب رجع مره بعد فلوسك الصوره اللي فاتت. دي مش قواعد، اللي فوق دي بنسميها راس مش قاعده، دي فوق فين؟ فين دي؟ على الارض كده. دي ده ملاك اسم الله عليه. لا ده في ده الحجاب بس. ده الحجاب بس، حجاب ده شايل ستاره، لكن العمود انت شايف من شايف قعدتين فيه؟ هشوفها؟ هي لا انت افهم بقى الالواح اهي في القعدتين من القعدتين من من الفضه باينين القواعد تبع على الاعمده بس مش على الالواح الالواح ماشي طيب بس لكن الأعمدة. لا الاعمده ماشي ما فيهاش مشكله لكن انا شايف هنا القعدتين بتوع الالواح مش باينين هو ده اللي انا بتكلم عليه معايا تمام اهي الالواح قعدتينها من الفضه مش باينين لانهم مدفونين اما الـ الاعمده العاديه اللي هي بتشيل السقف او الستاره ليها قاعده من فضه وتاج من ذهب اي عمود يا جماعه سنه بس خشب السنتم مغلف بالذهب اي عمود هنخش في البنى عمود بدل العمود نفسه من غير ماشي معايا من غير اي حاجه اسمع معايا في راس ليه ممكن راس دي تبقى على شكل نبات الاكنتس منتشره كده وفي قاعده ده اي عمود في الدنيا تمام هنا العمود بتاع الحجاب فقط ليه هو اللي باين ذهب ده ايه الراس بتاعته التاج بتاع العمود ذهب والقعده فضه لكن الـ الالواح القعدتين الفضه اللي شفناهم من شويه مدفونين شايف منهم حاجه انت لا لان هم مدفونين جوه ايه جوه الارض وصلت طبعا الواحد مطليه بالذهب والاعمده مطليه بالذهب هذه شكل السرافيم تمام والالوان كروبيم لا ما هو ما حددش شايف هنا بقى هي شايف هنا من فوق منظار عرضي دي شكل ايه شكل البيوت شايف عامله ازاي شكل البيوت منظار اسف طولي او امامي يعني طولي بص البيوت باينه واللي بيخش فيها هي ايه هي اللي بيربط الالواح ادي واحد اتنين تلاتة المفروض يعني عم اهو تلاتة شايف ازاي دي البيوت باينه تلاتة تمام اهي لا واحد اتنين تلاتة الناحية التانية فين يا معلش هو نسيف الرسمة يا عم ده انت حاجة صعبة صح ده اهو ده تاني بنأكد ان الالواح قعدتها الفضة الشارع الفضة الشارع لكلمة ربنا مصفاة سبعة أضعاف وليه اتنين لعد قديم وجديد طبعا عرض اللوح كان كامل هنقول لما نخش في التفاصيل دي الحاجات بتاعت لا دي بتاعت مائدة خبز الوجوه تمام مائدة خبز الوجوه دي القطاع أو جزء من المناره شايف معموله ازاي في كده جزء مدور وادي الزهره بتاعتها وادي الكوز لمؤاخذه اللي بيتحط فيه الزيت اهي دي المناره على بعضيها شايف معموله ازاي اهي بص بقى المناره كده من فوق ومن الجنب بتتحط فيها زيت زيتون ده زيت زيتون نقي كمان دي هنا بخلفيه بيضه شايف ازاي ده تابوت العهد الكروبين من هنا والكروبين من هنا والاجنحه ملامسه بعضيها تمام ويظهر ربنا على الغطاء بتاع التابوت لان هو والكروبين حته واحده مش متركبين ده هنشوفه بعد كده يظهر ربنا على الكبرتو اللي هو الكبرتو اللي هو في النص ده اللي هي الغطاء بيسموه هنا وادي شايف شكل بقى نفس النظام ادي البيوت وادي الاعمده اللي من ده وادي العصايه من ده بيشيلوها بالطريقه دي فنفس فكره برضو لما يتنصب المسكن برضو البيوت والاعمده بنفس الفكره بس الثانيه كلها ماسكه في بعضيها وصلت نفس الفكره بس البيت الشال عشان كده ساب حتت فاضيه باربعه على الاقل ما كانش تتشال العصايه لا ما بتتشالش لان هي ترحال دي لما عملوا ليك تعمل يا عم شو راسك موضوع في جدا ثانية ده برضو تمام تابوت العهد شايف ازاي الأجنحة في النص بقى ده يظهر ربنا في النص بسموها غطاء التابوت تمام يظهر ربنا بمجده هنا نعم طيب ماشي حاضر هنا تابوت العهد شالوا الغطاء شالوا الغطاء تمام اللي معمول حته واحده مع الكروبين قالوا تعملوا قطعه واحده مش متركب لما شالوا جوه عصا هارون اللي انبتت ووصايا موسى العشره تمام وقصه المن عشان كده بنقولها في التسبيح تمام انا كنت قريت في الوصف كان في سفر الخروج برضو ان بالنسبه للكروبين اللي على الغطاء اثنين لامسين جناحات بعض والجناحين الثانيين لامسين اطراف القدس ده في الهيكل لان في الهيكل في اثنين كده وفي اثنين تماثيل تمام والاثنين غير اللي على التابوت دي ده موضوع وده موضوع تمام يبقى كده فرجناك اهو على كل حاجه حد ليه اي طلبات اخرى مفيش اي حاجه من الحاجات موجوده دلوقتي لا بص يا مس اهو شايفه كده ده المنظر ده المنظر اللي عليه ايه الصليب اللي من بره من هنا يهوذا اللي فيه موسى وهارون وغيره ومن هنا عندك رأوبيم ومن هنا عندك جرشون وبتاع ده إفرايم ومن هنا جاد ومراري وفي النص الخيمة ليه ربنا يسكن في وسط شعبه هيشك شايف خيام بني إسرائيل شكلها ازاي فهو شغل لا دي شغل يعني معمول يعني تمام هنوريها لك فيديو بعد كده عشان برضو تقدر تشوفها ده منظر طبيعي شايف ازاي المنظر على الابيض دي علامة حلول ربنا وسط شعبه وجات منها كلمة تجسد اللي هي تبرانكل زي ما قلنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا هي دي تمام وربنا المجد لله دائما أبدا أمين.